هنا هنوصل للنقطة اللي اتكلمت عنها في البداية، وهي أنواع الكنائس. أنواع الكنائس اللي اتكلمت عنها وقلت هذكرها في سياق كلامي. الكنائس نوعين: كنائس اجتماعات العبادة وتقديم التعليم الكتابي، يعني كنائس عملها قاصر على دعم المؤمن اللي هو النصراني، كنائس أخرى للكرازة والخدمة، ودي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة.